هذه أحمد يحبط بخار كذاب أصبروا حتى تمكنوا لما دوسركم لا تدوس البخار يدوسوا ولكن تعلموا لما واحد اسمه موسى ما شفوا ولا ليلة واحد كان موسى يعني راح سجن له نفسه وقال له روح ابطل أهل الرياض الذين مستهدون يطلبون العلم ويفهمون العلم إذا جاءوا في الرياض يكون هذا كم وفعوا العلم إنه يرغبون طرف يرغبون في النحو وذبه إنسان وهذا الذين والذين ولذلك أعطاهم الله علم في الرياض وفي القصيم وفي هذا ما يروحون إلى المشايخ الثاني ما يخرج بعيد لرغبتهم في القواعد نعم واضح نمشي شيخ انت ماش اصل مخرجي اه اصل مخرجي ايش اصل مخرجو يا يا اخي ايش بك انت ما تعرف هذا انا ما مرة علمتك علمتكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يا ورقة ابن نوفل لما قال له إيه ليتني كنت ستعد حين يخرجك قومك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيا قال له ورقة نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت بمثل ما جئت به إلا وعوديا يكون له أعداء فهم ما تعرف عربه مخرجيا اذا ليش كما تعرف عربه ولا تعرف يعني من فين تعرف معناه ما تعرف عربه اعرف او مخرجيا هل يقول اصلا شيء لا انا يسعى اقول له حتى يعني تروح يعني تلحن في القرآن ما تلحن في الحديث وتمشي على كيف هو مخلصيه هذا ما درست قول ابن مالك في الفتن في باب المبتدا والثاني مبتدا ومازال وصف وخبر انفس والاصرار صدقا استقر الوصف اعتمد على الاتفاق مخرجون اسم الفاعل اعتمد على الاتفاق وما بعده الاسم الذي بعده اتفقا في الجمع الجمع هم فلذلك مخرجية خبر مقدم هم مبتدا مؤخر مخرجية ما خبر مقدم ايش خبر مرفوع علي وين الباب كلام فاضي هذا غير ما مر علم أصله أو مخرجون لي أو مخرجون لي هم المشركون أو مخرجون لي في هذا البلد أنا له مرتبة نعم فاهم حياة إلى هذا الصف مخرجون لي هم وضيفت النون للإضافة اللام للتخفيف وضيفت النون من الجمع للإضافة يوم المتكلم فاهم لأنه راجع إلى يوم المتكلم راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصالت مخرجون وين ساكن وين ساكن يا هذا غير ساكن مفتوح هذا ما هو من اتخاذ الساكن هذا من البيت الثاني يسكن السابق من مضم واتصل ومن عروض عليا فيا أن الوضقن بن مدعم اجتمعت الواو والياء في كلمة واحد وسبقت إحداهما واو بالسكون وقلبت الواو هذا ياء أضغمت الياء في الياء فصار إيه؟ مخرجية مهمة قبل واو يضم فاكسر ابن مالك هذا في باب المضاف الأيوة المتكلم واضح وصارت مخرجية إلا هذا لغة جميع العرب كلهم أن الوصف اعتمد على الاستفهام متفقا مع الاسم الذي بعده في الزمن ما في الا هذا والثاني مبتدا وزن مفتوح خبر ان في سبب اخرى في الخبر. ولكن من الحال يقول يجوز ان يكون المصدر مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. نعم يجوز عند من الحال مثل على لغه اكارم البراغيث. يا ولد افهم القواعد العربيه. انا مصري ازعل. أنا الذين أشكل عليهم شيء في القواعد العربية فأنا مستعد والمراجع واضح ولا؟ أول كان تكاثر الهريجونة تمام في الإعلان في الإبدال والإعلان والصف ومعرفة النحو تمام. هنا جئت مكة حوالي حول إيش 40 سنة وزائد في زمن الملك عبد الله. أجلت العلماء يعرفون الصرف ويعرفون وكذلك عبد الله نعم ذلك الوقت ماتوا منهم هذا منهم عبد الله بن حميد نعم هم يعتنون بالقواعد العربية وهو يحفظ حافظ الشيء ابن مالك. يقول لهم في الدرس حقهم في الحديث وفي الشيخ ألم تسمعوا قول ابن مالك كذا وكذا. الله وين المحل الذي ايه عرفنا ايش؟ شبه الوضع ثابت وهو ان يكون الاسم على حرف او حرفين. بارك الله فيكم. شبه المعنوي. هلا المعنوي الثالث شبه المعنوي. اسمع وهذا شبه الوضع يا حبيبي. كم تحته من المبنيات التي تلزم البيت؟ المبنيات الأسماء التي تلزم البناء في اللسان العربي ستة. الستة هذا كلها تحت هذا الثلاثة مندرجة تحت الثلاثة هيا ما هي المبنيات التي من الأسماء تحتها سبع الوضع هات يا ولد شوف هذا دائما أنا ما أقول لك يا محمد محمد أنا ما أقول للناس اسمك أنت ولا تعرف أنت يا عمري ما شبه الوضعي كم تحته من المبنيات التي تلزم البناء من الاسم الضمائر فقط هي تحت الشبه الوضعي بنيت كلها بشبهها بالحرف في الوضع لأن الضمائر هي التي وضعت على حرف الواو حرف الواو والباقي حمل على حرف يعني كان الحق العربي لا لها ولا لا هذا ياتي بالشبه المعنى واضح ولا هلا الآن انتقلنا إلى الشبه الشبه الثاني وهو المعنوي فالأول قطاع قمتم فإنها شبيهة بنحو هذا خدناه الثاني الشبه المعنوي وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا وضع لذلك الحرف لذلك المعنى حرف كما في أسماء الاستفهام وأسماء الشروط أسماء الاستفهام وأسماء الشروط أسماء الاستفهام بنية كلها أسماء الشروط لتضمنها معنى حرف موجود وهو إن

ولما بني عرفانا ولما بني الاسم هناك؟ يلا هات ان كان انت يعني تقوم بالاجود. لا لا لا لا لا هات الاسم لا يبنى الا لمشابهة الحق. اما البناء على الفتح سببه تركيبه فاسمها مهات مو سبب البناء. يا اخي يفهم تمام ماذا؟ ليش اسمك انت ما يا يا يا ليش انت ما تجاوب؟ ما يجاوب الا السبب. طيب يا شيخ خبر حضرها لا خلي نحن عندنا عند الاسم للان اسم فيها فيها اسئله فيه اسئله. حكم البناء هناك لا حكم البناء هناك واجب او جائز؟ نعم واجب. ولما؟ تضمن لا معنى منه لا لا اسمك انت أو لتركبها؟ لا لا جاءت لتركبها لأن اسم على هناك مفرد اسم لا إذا كان مفرد نعم آخر يبنى يبنى يبنى معنا يبنى على الفتح أو على ما ينصب به إن كان جمع المؤنث الثاني أو على ما ينصب به إن كان إن كان إن كان يعني مسند ها المراد بالمفرد هنا كمان ما ليس مضافا ولا شبيها بالمفرد علي هات يا زلمه جار ومجرور وين الخبر؟ خبر لا محذوف وجوبا وين؟ وين؟ لا انا قلت لك ايش؟ علي لا تقول محذوف تقول علي لا خبر خبر اذا له خبران خبر لا محذوف وجوبا وين؟ لا موجود كلام فاضي. الجار والمجرور هذا هو متعلق بواجب الحد. انت ايش قال لك؟ قال ابن مالك في الفتوى ولا معنى كائن او استقر فلا عدوان كائن علي ولا ثابت علي يا اخي يا اخي افهم هذه المواضع هذه الاشياء كيف يفهم كيف يفهمها من لم يقرا القوانين العربيه؟ يا ناس انتم عرب الكلام حقكم هذا هي التي القوانين العربيه هي التي هي التي واجب عليكم يعني تفهموا انت المسلم مستشرون عليك فخلوا غيركم من الاعجام والناس هذا يبصون هذا عار عليكم إلا لله ما قام به البعض وهذا الذي كمان يفهم الإنسان به القرآن الآية هذا فيها إلى هذا اللي ما درس القواعد ما كان يجيب على هذا هذا الذي كان عليه اسأله هذه الأسئلة ولا غير إلا لله وإلا إليه نمشي نرجع إلى الدرس واضح بنا نعم واضح والاستفهامية كذلك نحو أجود فريقين أحق بالأمن في أوفى الكتاب جزاه الله خير ابن هشام ما يمثل بأسيا الفاضي ما يمثل إلا بكتاب الله للقواعد العربية إلا بكتاب الله فهذا هذا أحسن واضح نعم فأجود فريقين أحق بالأمن أجود هذا من أي أنواع أي في الآن ها هات يا وما يعربوا نعم انا اريد ان تفهم مش اريد ان نمر على ان تمرونا ان تمروا على هذا واضح فاي الفريق احق بالامن اي استفهاميه لا فا هذه واقع في الجواب جواب لمن وين الجواب حاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقرنا ولا اخاف ما تقولون ولا اخاف اي عم وكيف اخاف ما اشرف ولا اقرا اقرا يا محمد فاجو الفريقين احق بالامن انتم صادق عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام حاج قل وحاج وحاج أنا أتحاج مني في الله وقد لا أخاف ما تفقون إلا أن شاء أربي شيء وسعى أربي كل شيء علم أفلا تذكر وكيف أخاف ما أشدتم ولا تخافوا أنكم أخذتم بالله ما لم يكن في الجهة عليكم الكبار فأي الفريق هذا جواب لشرط المحذوف لأن فهذا تسمى فوز فصيحة كان الأم فأي الفريق أحق بالأم أو أيوه أيوه مبني على الضرب في محل ربك كذا مبني على الضرب أيوه مبني على الضرب مسكين كيف تقول أيوه مبني على الضرب أيوه مراق هذا أسمع والأجرين يا أخي خلي هذا نقول ذلك فأي الفريق أحق بالأب تقول هذا مضاف تقول مبني هذا مبتدأ مرفوع بالضم ما قال لك وعلي بطيب قلنا مبتدا مبني على الضم ما هو مبني على الضم مرفوع بالضمه غير مبني لان هنا كان يعني ما تضاف ها مبتدا مضاف الفريقين مضافين مجرور بالياء احق خبر مضاف ها وعربتين في هذه الايه ولم اعربت ولم تبن كما بنيت اسمه الاستفهام لان